علاش؟ لانه وقع من وقع يعني كان هناك من كان يعبد اش كيسميهم كاين اللي كان تيعبد الملائكه ديك الساعه، وكاين اللي كان تيعبد الانبياء، لا اله الا الله. فالله تعالى نهاهم باش يتعبدوا الملائكه وباش يتعبدوا الانبياء. علاش؟ لان يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقبل ان يشرك معه احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اما عباده الاحبار والرهبان فتحليل التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما قال له راه ما كناش نعبدوهم، قال له واش كان كيامركم بالحلال كيحرموا عليكم الحلال وكيحرموا عليكم الحلال وكيحلوا عليكم الحرام؟ قال له واه كانوا يديروا هذا الامر. فقال هذه هي العباده ديالكم العلماء والاحبار ديالكم. يقول ودليل الانبياء قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. معروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم الله صفته لجميع الناس، لبني اسرائيل والعجم والعرب وكاع الناس، مفهوم؟ فالعرب ما كانوش يعبدوا عيسى عليه السلام، لكن كانوا شي وحدين كيتسموا نصارى نجران. هادو بعض العرب كانوا في الجزيره العربيه، كانوا على النصرانيه، وكانوا واحد القبائل كتسمى بني تغريب. هادو كانت هما فيهم اللي كيعبدوا كانوا نصارى، ولكن قالوا كانوا كياخذوا في النصارى غير داكشي اللي بغاو. فالرسول صلى الله عليه وسلم لانه اتصف للناس كاملين واتصف حتى لهذوك كيعبدوا المسيح، الله تعالى ذكر وقال يعني حكى يعني فاش كيحكي القصه تاع عيسى، لانه لما قال الله لعيسى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، فكان الجواب ديال عيسى عليه السلام انه ما قالش لهم الا داكشي امر الله عز وجل، وان الله كيعرف داكشي اللي في نفسه فضلا عما يقوله، وهو لا يعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى. ودليل الصالحين يعني الدليل على انهم كانوا كيعبدوا الصالحين قول الله عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه كان شي ناس قبل يعني كيعبدوا الصالحين، وكان القصه ديال نوح عليه السلام هذوك اللي كانوا كيعبدوا يعوق ويغوث وود وسواع ونسر، هذوك كانوا ناس صالحين في العهد ديال نوح عليه السلام. لما ماتوا مشاو صوروهم وداروا لهم التماثيل وبداو كيعبدوا، في الاول كانوا كيتذكروهم، ثم فاش ماتوا هادو وانتشر الرجال بداو كيعبدوهم، العرب انتشرت فيهم هذه الاسماء، فكاين اللي سميتو عبد يغوث وغيرهم. يعني كان مثلا واحد الشيخ من الشيوخ ديال القبائل اليمنيه اللي تاثر في واحد الحرب معروفه حرب كلاب وقتل، كان كيقول أمعشر طيم قد ملكتم فاسجحوا فان اخاكم لم يكن من بوائيا، يعني فكان كيتسموا باسماء مثلا يعني عبد هبل، وكان كيتسموا عبد العزة وعبد اللات وعبد منات وغيرها من الامور. دليل الاحجار يقول ودليل الاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى. منات واللات وغيرها، منات من كان تيقول هي صخره كان كتعبد في قبيله بني نذيل، منات هذه واحد الصخره كانت كتعبد، اللات واحد الرجل كان كيلت للناس السويق، كان كيدير لهم الزميطه كيصوب لهم الزميطه فاش كانوا كيمشيو للحج، فهذا الرجل كان يعني عظموه لانه كان كيدير الخير فولاو كيعبدوه، ذاك المكان اللي هو كان تيكون فيه بداو كيعبدوه لان السويق بالزميطه. اما العزى واحد الشجره كانت حدا مكه في الطريق ديال جده، والرسول صلى الله عليه وسلم صفق خالد بن الوليد باش انه يقطعها. وفي العصور الأخيرة يعني فاش ظهر عبد محمد عبد الوهاب كان الناس كذلك كيعبدوا الأشجار، كانوا كيمشيو العيالات إلى النخل وكيطلبوا باش يحملوا، العيالات اللي متيولدوش تيبقى يمشيو كيطلبوا النخل باش أنهم يحملوا، تيقول مثلا يا فحل الفحول أعطني ولد قبل الحول، أو شي واحدة كتبغي تزوج كتقول يا فحل الفحول أعطني زوج قبل الحول يعني قبل العام. وقال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط،